قال حدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن الزهري قال أخبرني ابن كعب بن مالك قال كان أبو لبابة رضي الله عنه فذكر معناه والقصة لأبي لبابة. ثم ذكر الحديث من طريق أخرى والحديث يعني عن أبي لبابة والقصة لأبي لبابة. والقصة الحديث السابق يعني كان فيه يعني شك هل هو كان مالك أو أبو لبابة أو شخص آخر. قال حدثنا محمد بن المتوكل. محمد المتوكل هو صدوق له أوهام كثيرة أخرج له أبو داود عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الزهري عن ابن كعب بن مالك وقد مر ذكره. قال أبو داود رواه يونس عن ابن شهاب عن بعض بني السائب بن أبي لبابة ورواه الزبيدي عن الزهري عن حسين بن السائب بن أبي لبابة مثله. ثم ذكر طرقا أخرى معلقة وهي مثل الذي قبله. قال رواه يونس عن ابن شهاب عن بعض بني السائب بن أبي لبابة ورواه الزبيدي. الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي ثقة أخرج له أصحابه الستة إلا الترمذي. عن الزهري عن حسين بن السائب. حسين بن السائب هنا سمي الشخص الذي أبهم من بني السائب وهو مقبول أخرج له أبو داود.